حصريا على موقع djkimo.com. هفضي نفسي وعيش للناس. قوليلي اعمل ايه في الحيرة، انا مش عايز اعيش في عذاب، انا هعيش لنفسي ولا هفضي نفسي وعيش للناس. الايام الايام فانت احلامي، الايام الايام بتفوت قدامي، الايام الايام فانت احلامي، الايام الايام بتفوت قدامي. الايام مش زي بعضها بس ايامي زي بعضها، وحاجات ياما كانت في ايديا دلوقتي نفسي اوصل لها. الايام مش زي بعضها بس ايامي زي بعضها، كل الفرحه اللي في الدنيا كانت في ايديا وضيعتها. ولا غمض عيوني طول الليل بدل عادي نعمل ايه، والناس نايمه ومش حاسين وقلبي زي طير حزين، اشكل مين مين هيحس كل دنيا عايشين فيها عايشين فيها. حصرياً على موقع djkimo.com.